بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى: والبحث في الكشف عن معايب رواة الحديث. الكشف عن معايب رواة الحديث، وهذه مقدمة قدمها الإمام مسلم قبل صحيحه، ليبين لنا يعني أن الإنسان إذا لم يكن ثقة، وبينا أنه ثقة أو أنه غير ثقة أو كذاب أو متهم أو سيء الحفظ، فهذا جائز ولا يسمى غيبة. ولذلك يبين لنا هذا الاصطلاح العلمي في هذا يقول الكشف عن معايب رواة الحديث، وأن هذا لا يسمى غيبة. إذا هو كذاب نقول هو كذاب، هو ثقة نقول هو ثقة، هو غير ثقة هو منكر الحديث نقول له، وهكذا غير. ومن جملة ذلك هذا الحديث الذي ذكره، قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: قلت لأبي داود الطيالسي، وهذا من أئمة الحديث: قد أكثرت عن عباد بن منصور، فما لك لا تسمع منه حديث العفارة الذي روى لنا النصر بن شميل؟ قال لي: فاسكت. فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه، فقال له: هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس، قال: أرأيتما رجلا يذنب فيتوب، أليس يتوب الله عليه؟ ومحل الشاهد زياد بن ميمون، هذا زياد بن ميمون يعني. قال للنضر بن شميل، قال لي: أسكت. فأنا لقيت زياد بن ميمون يعني وعبد الرحمن، أنا مشكلها بالفتح يعني لقيت يقول بن شميل هذا أسكت النضر بن شميل، قال لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي، يعني أنا وعبد الرحمن بن مهدي، عبده مو عبدة، يعني الواو هنا واو العقل، وعبد الرحمن هذا معطوف على لقيته، على التافي لقيته، يقول هذا ابن شميل لقيته زياد بن ميمون، يعني لقيته أنا وعبد الرحمن بن مهدي زياد بن ميمون، كده التعبير، التعبير كده أصله كان كده، يعني يقول عن نفسه قال لقيته أنا وعبد الرحمن بن مهدي زياد بن ميمون، وزياد بن ميمون هذا من غير الثقات، فسألناه، فسأل يعني شميل هذا بن شميل وعبد الرحمن زياد بن ميمون، فقلنا له: هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس، أنت تروي لنا أحاديث كثيرة عن أنس، من فين هذه الأحاديث؟ قال: كلها كذبة، كلها أنا ما شفت أنس ولا اجتمعت به ولا شيء، لكن أنا تائب دحين تبت، أرأيتما رجلا يذنب فيتوب، أليس يتوب الله عليه؟ معناه كذاب، جاب أحاديث كان يذكرها وهي كلها أحاديث باطلة لا أصل لها ولا شيء. هو كذاب. إنه كان كذاب ويجيب أحاديث ويقول قال بعدين عن أنس ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا ومن كذا ومن كذا وكذا، وكله كذب لا أصل له. لكن أنا الآن يعني تب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني هذا معناه. فرأيتما رجلا يذنب فيتوب، أليس الله يتوب الله عليه؟ قال: قلنا نعم. قال: ما سمعت من أنس من ذا، يقول ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا. كل هذا كل أحاديث مكتوبة، إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان، يعني ما أحد يعلم إنها مكتوبة وأنتما، إني لم ألقى أنسا، أنا ما اجتمعت بأنس أصلا ولا شفت ولا رأيت، لأن أنس بن مالك كان صحابي وهو يمكن بعده بزمن. فلذلك قال أبو داود: فبلغنا بعده أن يروي أنه يرجع بينه وعيناه، فأتيناه أنا وعبد الرحمن، هنا دحين بينا أنا وعبد الرحمن، فقال: أتوب. ثم كان بعده وحدث فتركنا، برضو يعني هو يقول لتظاهر إنه بالتوبة، وهو برضو لا يزال كذاب، ثم بعد ذلك برضو يحدث هذه الأحاديث عن أنس، فلعجل ذلك تركنا. هو المحل إيه؟ زياد بن ميمون، هذا من إيه؟ من غير الثقات. فإذا رأينا في حديث زياد بن ميمون هذا، نعرف أن هذا من الكذابين، وأنه لا يخبر حديثه، وأنه إيه؟ ممن يكذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروي الأحاديث بالسند وهي كلها ليست صحيحة. ثم قال: حدثنا الحلواني قال بعدنا حدثنا حسن الحلواني قال: سمعت شبابه قال: كان عبد القدوس يحدث، فيقول سويد بن عقله قال شبابه: وسمعت عبد القدوس ويقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عربا. حتى يعني ألفاظ الحديث ما هم عارفينه، يعني معناه إنهم ناس جهال. أصله الحديث يعني نهى أن يتخذ نعم ما فيه الروح عرضا. هو كتب يعني الروح عرضا الروح يعني فمعناه. قال فقيل له أي شيء؟ قال يعني أن تتخذ قوة في حائطه. يعني إيش معناه؟ يعني يكون عنده بيت أو غرفة فيفتح قوة عشان يجيل النسيم منها. الروح يعني قال الروح ها يعني يكون عنده طاقة ويفتح كده عشان يدخل. فهو يعني تقريبا ما هو فاهم. وأصل الرسول نهى عن اتخذ ما فيه روح. ما فيه روح يحط مثلا طير هناك أو شاتم ويضربها بالسهم أو بغير ذلك فيقتله. هذا الحديث أصله هكذا. فهو دغري خطب الحديث من أي مكان وقال بهذه الطريقة. فمعنى أنه هو لا ما هو فاهم معنى الحديث ولا هو عارف إيش يدل عليه الحديث وعمل بهذه الأشياء لأنها رسول الله يتبع الروح عارضا. هناك الروح ما فيه الروح الروح يعني بسكون الواو وهذا غلط. هو أصل الروح يعني ما كان فيه روح فلا يجيب مثلا حمامة أو طائر أو غير ذلك فيحطه هناك ويقعدوا يرموه. فهو تقريبا ما هو فاهم هذا معناه. قال فقيل له أي شيء؟ قال هذا. قال يعني أن تتخذ قوة في حائط. معناه ذلك اتخذ إيه؟ قوة في حائط يعني تفتح إيه؟ على غرفتك أو على دارك غار كده صغير يصير يجيك منه إيه؟ يجي منك النسيم الهواء. معناه أنه جاهل يعني أنتم يقول قال كذاب يكذب يدخل عليه الروح. الروح إيش مراد؟ يريد النسيم يعني الهواء البارد يدخل لك من هذا. قال مسلم وسمعت عبيد الله بن عمر القواني يقول سمعت حماد بن زيد يقول الرجل بعدما جلس مهدي بن هلال لأيام ما هذه العين المالحة التي تنبعث قبلكم؟ قال نعم يا أبا إسماعيل. ما هذه يعني هذا برضو مهدي بن هلال من لأيام ما هذه العين المالحة التي تنبعث فيكم؟ قال أما فهذا متفق على بعض. قال هو بصري ومتروك ويروي عن داود بن هند ويونس وقال العين المالحة كناية عن ضعفه. يعني معناه إيه؟ هذه العين المالحة يعني إيه؟ الأحاديث الضعيفة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبعث قبلكم يعني من جهتكم. نسمع أحاديث من جهتكم ويريد بهذه العين المالحة يعني الأحاديث الضعيفة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت من جملة من إيه؟ يعني يقول تلك الأسماء. قال نعم يا أبا إسماعيل يعني اعترف أنه هو بيفعل هذه الأشياء والمراد يا حماد. وقوله نعم يا أبا أنه كان كأنه وافقه على جرحي وأبو إسماعيل كناية عن حماد بن زيد. يعني حماد بن زيد كنيته عند المحدثين إيه؟ يعني أبو إسماعيل كنية أبو عبد. ومعلوم حماد بن زيد إيه؟ من أئمة الحديث من أئمة الحديث ومن ثقات الحديث. ثم ذكر قال حدثنا الحسن الواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوان قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن علي عياش فأقرأه عليه. وهذا كذلك أبو عوان اسمه الوضاح أبو عوان اسمه الوضاح بن عبد الله. وأبان يصرف ولا يصرف والصرف أجود. وقد تقدم ذكر أبي عوان وأبان معنى هذا الكلام أنه كان يحدث عن الحسن بكل ما يسأل عنه وهو كاذب. يقول هذا رويت عن الحسن البصري أخبرني الحسن البصري. والحسن البصري من التابعين ومن أئمة وهو كاذب في هذه الأشياء وهو أبان بن أبي عياش. فلما نجي مثلا نمر في أحاديث مثلا في المستقبل في أي يعني هنا في البخاري ما في يعني في مسلم كذلك ما في لكن يجي في أبي داود أو في الترمذي أو في هذا تجي أبان بن عياش. فهذا تقريبا من الناس من الذين يحكمون على رسول الله ومن المتهمين بالحديث. قال سمعت أنا وحمزة الزياد من أبان بن عياش نحو يقول سمعت أنا وحمزة الزياد من أبان بن أبي عياش نحو من 1000 حديث وكلها مكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرة 5 أو 6. قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يعني عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم فما عرف منها إلا يعني الظاهر ما عرف الرسول منها شيئا إلا يسير 5 أو 6 ألف حديث عرضها على الرسول في المنام. ومسألة المنام لا يثبت شيء، يعني المنام لا يثبت أحكام شرعية إلا إذا إنسان مثلا نائم ورأى أحكام شرعية صحيحة، يعني شيء في الشرع موجود معروف في الإسلام، ها مما يتعلق بالصلاة أو بالزكاة أو بالصيام أو بالعقائد، فرأى في منام يسير من هذا هذا صار. أما رأى مثلا كثير ناس يقول لك إيه رأيت في المنام الرسول وأمرني بكذا وأن الناس يموتون على غير دين الإسلام، كما يعني في أولاد دائما توزع هنا في المدينة في كثير من هذا، يقول يعني شيخ الروضة الشيخ أحمد في المدينة إنه رأى الرسول في المنام وقال له كذا وكذا، وتوزع في كثير من الأخبار. وذيك الأيام كذلك جاء يعني كتابة توزع فيها، إذا إنسان كتب 25 ورقة ووزعها يقصر ماله ويزداد، وإذا أنكر تلك فإنه إيه يصاب ويموت كافرا وكلام زي هذا، فهذا كله إيه كذب في كذب. مثلا إنسان رأى في المنام أنه يفعل كذا وكذا والشرع أمر به، مثلا رأى في المنام أن الرسول مثلا يأمر أن يقوم الليل، صح هذا لأنه قام الليل أمر به الرسول وحث عليه. أما رأى إنه يكون كذا وكذا من الفطر ويموت كذا ويحيى كذا وأنه، فهذا تقريبا ما في، يعني الرؤيا لا تثبت بها الأحكام الشرعية، إنما الرؤيا الصادقة جزء من 40 جزءا من النبوة، جزء من 40 جزءا من النبوة. أما كون يثبت بها أحكام شرعية لا، إلا الأشياء تكون في الشرع موجودة ويأتي هذا المنام بمثل ذلك. لأن وهنا يقول قال القاضي عياض رحمه الله وهذا ومثل استئناس واستظهار على ما تقرر من بعض أبان، لا أنه يقطع بأمر المنام ولا أنه تبطل بسببه سنة ثبتت ولا ثبتت به سنة لم تثبت، وهذا بإجماع العلماء. هذا كلام القاضي وكذا قال غيره من أصحابنا وغيرهم، فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع، وليس هذا الذي ذكرناه مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن معنى الحديث إن رؤيته صحيحة وليست من أغراض الأحلام وتلبيس الشيطان، ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي لأنه حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي، وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وصحته أن يكون متيقظا لا مغفلا ولا سيء الحلم ولا كثير الخطأ ولا مختل الضبط، والنائم ليس بهذه الصفة. فإذا رأى رؤيا يعني تسره فهذا، أما كونه يرى أشياء تتعلق بالأحكام الشرعية فهذا لا لا لا. وهذا تقريبا تبين أن يعني أبان بن أبي عياش هذا من إيه من الكذابين الذين كانوا يضعون الحديث، وأن هذه الأحاديث الذي كان يوقع الناس عرضها على فلقيت حمزة أنه رأى عرضها يعني كلها ما عرفنا إلا حديثين. ومعلوم الكذاب لازم يجيب أي أشياء صحيحة، الشخص الذي يكذب لازم يأتي بأشياء من الحديث. ثم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا زكريا بن علي قال لي أبي إسحاق الفزاري اكتب عن بخية ما روي عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روي عن غير المعروفين، يعني معنى بقية أن كل سمعنا المشايخ اللي كنا نقرأ عنهم الحديث يقول بقية أحاديثه غير نقية، أنا أضابطها بقية أحاديثه، فإذا روى عن الشاميين مقبول، وإذا روى عن المكيين وعن المدنيين ما يقبل، إنه هو كان في الشام ويرمي على افتخاتنا، وأما هنا في المكيين والمدنيين فلا يقبل حديث كده بهذا النص، يقول بقية أحاديثه غير نقية، وأظنه يمكن في كتب قال أبو إسحاق قال اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين، منهم المعروفين هذول علماء الشام الذي كان هو عاصرهم، قال ولا تكتب عنه ما روي عن غير منهم وغير المعروفين، يعني المكيين والمدنيين، فهذا يعني هذا الذي قال أبو إسحاق الفزاري في إسماعيل خلاف قول جمهور الأئمة. قال عباس سمعت يحيى بن معين يقول إسماعيل بن عياش ثقة وكان أحب هذا في إسماعيل وكان أحب إلى أهل الشام من بقية، وقال ابن قيثمة سمعت يحيى بن معين ويقول هو ثقة والعراقيون يكرهون حديثه، قال البخاري ما روي عن الشاميين أصح، ما روي عن الشاميين وقال عمرو بن علي إذا حدث عن أهل بلادي فصحيح، وإذا حدث عن أهل المدينة مثل هشام بن عروة ويحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح فليس بشيء. وقال يعقوب بن سفيان كنت أسمع أصحابنا يقولون علم الشام عند إسماعيل بن عياد والوليد بن مسلم. وقال يعقوب وتكلم قوم في إسماعيل وهو ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشام ولا يدفعه دافع، وأكثر ما تكلموا قالوا يغرب عن ثقات المكيين والمدنيين. وقال يحيى بن معين إسماعيل ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط بحزبه. وقال أبو حاتم هو لين يكتم حديثه ولا أعلم أحدا كف عن إلا أن إسحاق الفزاري. قال الترمذي قال أحمد وهو أصلح من بقية لبقية أحاديث مناكير. وقال أحمد بن قال وقال لي وكيع يرون عندكم عن إسماعيل بن عياش، قلت أما الوليد ومروان. المقصود هذا هو يعني كذلك، هو إذا روى عن أهل بلده فهو معروف، وإذا روى عن هذا فأنا. قال ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن غير المعروفين. من هم غير المعروفين؟ يعني علماء الحجاز الذين هم علماء المدينة وعلماء مكة من المحدثين. ومعلوم علماء المدينة مثلا مين؟ مثلا عروة بن الزبير وهشام بن عروة، وهناك كذلك في مكة روى عن عطاء أو غير ذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال قال ابن المبارك قال نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأساني ويسمي الكنى كان دهرا. وحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي ونظرنا فإذا هو عبد القدوس، وهذه عفرة عبد القدوس معروف أنه ما من الثقات، فيبطل اسمه ويجيب كنيته، الناس ما يعرفوا كنيته فهذا عبد القدوس معروف أنه غير ثقات من الكذابين من الذي يكتب أحاديث، فهو يظن يكني، فإذا كنا للعلماء العلماء ما يعرفوا كنيته يظنوا أنه من الثقات، وهذا كذلك يعني من الأشياء الباطلة. يكن الأسامي ويسمي الكنى كان ظهرا يحدثنا عن ابن سعيد الوحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس فلذلك يكمل فإذا هو عبد القدوس فعبد القدوس هذا معروف تقدم لنا أنه من غير الثقات. قال سمعت بعض أصحاب عبد الله وهذا مجهول ولا يصح الاحتجاج، ولكن ذكره مسلم متابعة لا أصلا، وقد تقدم في الكتاب نظير هذا، وقد قدمنا وجه إدخاله هنا. وأما قوله يكني الأسامي ويسمي الكنى فمعناه أنه إذا روى عن آنس إنسان معروف باسمه كنى ولم يسمي، وإذا روى عن معروف بكنيته سماه ولم يكن، وهذا نوع من التدليس وهو قبيح مذموم، فإنه يلبس أمره على الناس ويهم أن ذلك الراوي ليس هو ذلك الضعيف، فيخرج عن حاله المعروف بالجرح المتفق عليه وعلى تركه إلى حالة الجهالة التي لا تؤثر عند جماعة من العلماء بل يحتجون بصاحبه. ولذلك لا يؤمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان مثل هذا. ثم قال كذلك حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك وهو عبد الله يصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس. عبد القدوس هذا كان إذا جاء في الحديث يقول هذا كذاب، وهذا لا يسمى غيبة ولا يسمى بل جائز، هذا واجب. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا معين وذكر المعلى بن عرفان فقال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت. معنى هذا الكلام أن المعلى كذاب على أبي وائل في قوله هذا، لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في سنة 32 وقيل سنة 33، والأول قول الأكثر سنة 32 يعني لسه يعني الصحابة موجودين قبل قبل علي بن أبي طالب هو إيش محل الشاهد. قال خرج علينا ابن مسعود بصفين فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت محل الشاهد ذكر معرفة. قال حدثنا أبو غائب قال خرج علينا ابن مسعود بصفين، وهذا في وقت صفين ابن عبد الله مسعود مات من زمان، لأن صفين وقعت يعني بعد 35 أو 36 يعني قبل 40 يعني قبل وفاة علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب استشهد في عام كم 40 فمعناه إنه وهو في ذلك الوقت مات. تراه وبعث بعد الموت. بعث بعد الموت الكلام ده كل الناس كل إنسان مات لا يبعث بعد الموت. إذا هو كذاب في إيه إنه خرج عنه إنه في سفين ما كان عبد الله بن مسعود حي. مات فما هو صادق فيها. هذا كأكتب على حدثنا عمرو بن علي وحسان الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال كنا عند إسماعيل بن علي فحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بسبت. قال فقال الرجل اغتبته. قال إسماعيل ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بسبت. يعني هذا يعني رجل يعني تحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بسبت. قال له أنت ليش تستغيبه؟ الغيبة حرام وتقول هذا ما هو سبت. قال لا هذا ما هو غيبة. هذا نحن نعرف علماء الحديث يعرفون الرجال الثقات كما يعرف السيرتي الذهب من غيره وكما يعرف اللي يبيع الذهب الأساور هذا يعرف الأساور الطيبة والغير ذلك كما هو ذحين في عصرنا. هذا معروف أن الذهب يعني أنواع ففي عيار 24 وفي عيار 23 و25 وفي 16 وفي ناس يكذب ما هو ذهب مره. يعني يوجد في بعض البلاد في الخارج هنا في المملكه على كل حال يعني ذول اسعار يقول لك اقل من ايه يعني من 21 او من 18 طائر. بعض البلاد يمكن من يعني يكون 5 ولا 11 يساوي ثواب بعضهم يبيعوها للناس ويغشوا الناس وكثيرا ما يحصل مثل ذلك. فهؤلاء كذلك هؤلاء علماء الحديث يعرفون الاحاديث الصحيحه ويعرفون الكذاب. فهذا كان يقول هذا فقلت انه ليس بذبت. قال فقال رجع اكتبته. قال اسماعيل مختابه ولكنه حكم انه ليس بذبت. وهذا يعني ليس فيه شك اي. وهذاك الكلام كان في كلامه علي رضي الله تعالى عنه بعد ذلك. فلا يكون ابن مسعود رضي الله عنه خرج عليه بسفير الا ان يكون بعث بعد الموت. وقد علمت انه لم يبعث بعد الموت. وابو وائل مع جلالته وكمال فضله وعلو مرتبته والاتفاق على صيانته لا يقول خرج علينا من لم يخرج عليهم. وهذا مما لا شك فيه فتعين ان يكون الكذب من المعلى بن عرفان. من هو المعلى بن عرفان؟ مع ما عرف من ضعفه يعني الطعن في ايه المعلى بن عرفان هذا هو ايه الا غير ثقه. المعلى بن عرفان هذا غير. واما ابو نعيم هذا والدارمي هذول يعني هو كذاب يعني في ايه في هذا. وقال حدثنا ابو جعفر الدار قال حدثنا بشر قال سالت مالك بن انس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقه. وسالت عن صالح مولى التوامه فقال ليس بثقه. وسالت عن ابي الحويرث فقال ليس بثقه. وسالت عن شعبه الذي روى عن ابي ذئب فقال ليس بثقه. وسالت عن كرام بن عثمان فقال ليس بثقه. هذول كلهم يعني الامام مالك يعني يسال عن هؤلاء هذا ويقول كلهم ليس بثقه. وهذا كله لا يسمى يعني غيبة ولا يسمى. وأن هذا واجب علماء الحديث أن يبين الرجال وأن يقول ما كان فيه ضعف ضعيف فيقول هو ضعيف وما كان هذا معنى. وأبي جعفر هذا محمد بن سعيد من صخر النسابوني وكان ثقة عالما متقنا أحد فاضلا وكان أكثر أيامه أكثر أيام الرحلة في طلبه. وقوله صالح مولى التأمة هو بتاء من كلمات من فوق مواو ساكنة ثم همزة يقال القاضي غياب رحمه الله هذا صوابه. قال وقد يسهل فيفتح وقد يسهل فتفتح الواو المتأمة يعني روايات أكثر والرواية طبعا خيرنا وأصحابه. أن مالك رحمه الله حكم ببعض صالح مولى التوأمة وقال ليس هو وقد خالفه غيره. فقال يحيى بن معين صالح هذا ثقة حجة. فقيل إن مالك ترك السماع منه وقال إنما أدركه مالك بعدما كبر وخرف. وكذلك الثور إنما أدركه بعدما خرف سمع منه أحاديث منكرات ولكن من سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت. وهذا كثير ما وقع في المحدثين لما يكبر نعم يخلط لأن الأحاديث معروف الآن وبعضهم لا يعني تضيع كتبه أو تنحرق كتبه ويصير يروي بعد ذلك أشياء يعني ما هي صحيحة. قال أحمد بن علي لا بأس إذا سمعوا منه قديما مثل ابن أبي ذئب ابن الجريج وزياد بن سعد وغيره. وقال أبو زرعة صالح هذا ضعيف. قال أبو حاتم ليس بقوي. قال أبو حاتم بن حيان تغير صالح مولى التؤمة في سنة 25 و100 واختلط حديثه الأخير بحديثه ولم يتميز فاستحق الترك والله أعلم. وأما أبو الحويرث الذي قال مالك إنه ليس بثقة فهو بضم حويرث بضم الحاء واسمه عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث الأنصاري الزرقي المدني. قال الحاكم أبو أحمد ليس بالقوي عندهم. وأنكر أحمد بن محمد قول مالك أنه ليس بثقة. وقال وروى عن شعبة وذكره البخاري في تاريخه ولم يتكلم فيه. وكان شعبة يقول به أبو الجوير يهدي. وأتى الحاكم أبو أحمد هذا ثم قال هو وهم. وأما شعبة الذي روى عن ابن أبي ذر قال مالك ليس بثقة وهو شعبة القرشي الهاشمي، ما هو شعبة يعني ابن الحجاج هذاك أمير المؤمنين في الحديث، لا هذا شعبة القرشي كان لازم يذكر يعني، لكن هم بالنسبة لهم عارفين هذول، إذا قيل شعبة هذا مو شعبة هذاك أمير المؤمنين. وكذلك كان هذا حقه أبل ما يكون يحكم له اسمين، اسمه اسم أبوه ونسبته حتى يبان، لأن واحد يجي يقول شعبة إذا قال شعبة في الأحد الثاني أبدا شعبة من الحجاج أبدا، المشهور المعروف اللي أن أمير المؤمنين في الحج هو شعبة القرشي الهاشمي المدني، فهو شعبة ما لازم يبين. أبو عقيل أبو يحيى مولى بن عباس وسمع بن عباس أنهما بعضه كذا مع مالك، وقال أحمد يحيى بن معين ليس به بأس، وقال ابن عدي ولم أجد له حديثا منكرا. وأما ابن أبي ذئب فهو السيد الجليل محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث ابن أبي ذئب، واسمه هشام بن شيبة، وابن عبد الله القرشي العامري المدني، فهو منسوب إلى جد جده. وأما حرام بن عثمان الذي قال مالك هو ليس هو بثقة وبفتح الخاء والراقة للبخاري هو أنصاري سلمي منكر الحديث. وفي بعض المرات يقع يعني أشياء بين العلماء فيقول فلان هذا يعني ما هو ثقة لأغراض مسائل، لأن الإنسان ما يمكن ما يغلط ويذنب، ذلك يعني إذا روى الثقات وإذا بين إيش سبب قال فلان ما هو ثقة يقبل، أما بس فلان ما هو ثقة يعني لازم يناقش هذا العالم لماذا غيره. هؤلاء الخمس قال ليس في حديثهم، وسألت عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي، قلت لا، قال لو كان ثقة رأيته في كتبي. وكذلك هذا يعني يحمل يعني ليس معنى ذلك الذي ما يوجد في كتاب مالك الموطأ ما هو ثقة، هذا يعني في شيء من رأيه، وهذا تصريح من مالك لأن من أدخله في كتابه فهو ثقة، ومن وجدناه في كتابه حكمنا بأنه ثقة عند مالك، وقد لا يكون ثقة عند غيره. واختلف العلماء في رواية العدل عن مجهول هل يكون تعديلا له، وذهب بعض إلى أنه تعديل، وذهب الجماهير إلى أنه ليس التعديل، وهذا هو الصواب، فإنه قال يروي عن غير الثقة لا للاحتجاج بل الاعتبار والاستشهاد أو لغير ذلك. أما إذا قال مثل قول مالك أو نحف ما أدخله في كتابه فهو عنده عدل، وأما إذا قال أخبرني الثقة فإنه يكفي التعديل عند من وافق القائل في المذهب وأسباب الجرح والمختار، فأما من لا يوافقه أو يجهل حاله فلا يكفي التعديل. فقال عن ربي كتب قال لا لو كان إلا رأيته. وحدثنا فضل المسار قال حدثنا يحيى بن معير حدثنا حجاج حدثنا ابن أبي زيد عن شرحبيل بن سعد وكان متهما، شرحبيل بن سعد وكان متهما، فكذلك هذا من الجماعة الذي لا يقبل قدمنا شرحبيل اسم عجبيل لا ينطلب، وكان شرحبيل هذا من أئمة المغازي، قال سفيان بن عيين لم يكن أحد أعلم بنا من المغازي فاحتاج، وكان يخافون إذا جاء إلى الرجل يطلب منه فلم يعطي أو يقول لم يشهد أبوك بدرا أو قال غير، وكان شرحبيل مولى للأنصار وهو مدني كنيته أبو سعد المقصود، وكذلك مثلا ابن إسحاق اللي يروي في التاريخ هذا ما هو ثقة عند المحدثين، وفي التاريخ إمام من أئمة التاريخ. وحدثنا محمد بن عبد الله زاد قال سمعت أبا إسحاق الطائفي الطلقاني يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله المحرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيت كانت بعرة أحب إلي منه، يعني سمع عنه ثناء يعني معناه إليه أن سمعته المبارك، المبارك معروف عبد الله المبارك يعني أكبر المحدثين، يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محمد، يعني قالوا أدخل الجنة ولا تبقى تشوفه، لأنه هذا سمع أنه معالم وأنه عظيم وأنه لاخترت أن ألقاه ثم يعني مو ما أبغى الجنة أول أشوف بعدين، فلما رأيته كانت بعرة أحط إلي منه، ليه؟ لأنه تبين له إنه ما هو ثقة وأنه غير ذلك، محرم ضم المنه والحائل مهمله وبالراء المهمله، وقد تقدم في أول الكتاب، وقال زيد ضم، يعني ضم إيه من غير الثقة، والبعرة معروف إنه ما حد يشتريها ولا يبغاها ولا لها قيمة. حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا وليد بن صالح قال عبيد الله بن عمرو قال زيد يعني ابن أبي أنيسة لا تأخذ عن أخي قال عبيد الله بن عامر وقال زيد يعني أنيسة لا تأخذوا عن أخي فإنه غير. أما أنيسة فبضم الهمزة وفتح النون واسمه أنيسة زيد. وأما الأخ المذكور فاسمه يحيى وهو المذكور في الرواية الأخرى وهو جزري يروي عن الزهري وعمر بن شعيب وهو ضعيف. يعني إيش من هو أخوه ده؟ هو يحيى. يحيى بن أنيس هذا لا يقبل حديث لأنه إيه مر. وأخوه هو اللي يبين للعلماء إنه لا تأخذ من إيه من أخي هذا أحاديث فإنه إيه ليس من الصفات. أنيسة بضم الهمزة وفتح النون واسمه أبي أنيسة زيد. وأما الأخ المذكور فاسمه يحيى وهو مذكور في الرواية الأخرى وهو جزري يروي عن الزهري. لما يقول حدثني الزهري خلاص الزهري شيخ العلماء كلهم في الحديث. فلذلك الكذابين كده يفعل. وعمر بن شعيب وهو ضعيف قال البخاري ليس هو بذاك. وقال النسائي ضعيف متروك الحديث. وأما أخو زيد فثقة جليل احتج به البخاري ومسلم. وقال محمد بن سعد كان ثقة كثير الحديث فقيها راوية للعلم. وقال حدثنا كذلك بعد ذلك أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الوابصي قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو قال كان يحيى بن أنيسة كذابا. هنا صرح فقال يحيى بن أبي أنيسة كذابا معروف أنه كذب فلا. وحدثني أحمد بن أبي إبراهيم قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد عند أيوب فقال إن فرقد ليس صاحب حديث. وهو هذا فرقد عند أيوب وهو أيوب إن فرقد ليس صاحب حديث بل هو إيه من الكذابين. فرقد بفتح الفاء وسكون الراء وفتح القاف وهو فرقد بن يعقوب السبخي بفتح السين المهملة والحد سبقة البصرة أو يعقوب التابعي العابد لا يحتج بحديث عند أهل الحديث لكونه ليس صنعته كما قدمنا. فرقد فأبدأ كذلك من الضعفاء. قال حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن عمير الليفي فضعفه جدا. فقيل ليحيى أضعف من يعقوب بن عطاء قال نعم. ثم قال ما كنت أرى أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن عمير. فأبو كذلك من الضعفاء هو محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليفي. ذلك هذا إذا وجد في الأحاديث فحديثه ضعيف ولا قد يكون من الكذابين الذي أضعف. وقيل ليحيى أضعف من يعقوب يحيى أضعف من يعقوب قال عطاء قال نعم. ثم قال ما كنت أرى أحدا يروي عن محمد بن عبيد الله. حدثنا بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير. هذا كذلك من الضعفاء حكيم بن جبير وعبد الأعلى. وضعف يحيى بن موسى بن دينار قال وحديثه ريح. وضعف موسى بن دهقان وعيسى بن أبي عيسى المدني قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال لي ابن المبارك إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة لا تكتب عنه لا تكتب حديث عبيدة بن معقب والسري بن إسماعيل ومحمد بن سالم قال مسلم وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث في متهم رواة الحديث وأخبارهم عن معايب كثير يطول الكتاب بذكر الاستقصاء وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل رواة الحديث. وأفتوا بذلك حين سئل ما فيه من عظيم الخطر إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترغيب. فلذلك الحديث لا يضبط لأن الحديث ما فيه إما أمر أو نهي أو ترغيب أو ترغيب. وهذا من اللي يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يكذبوا يقولوا من فعل كذا وكذا فلهم كذا من الأجر ومن فعل كذا وكذا كما يوجد في حديث باين عليها أنها ما هي من مشكات النبوة. يقول مثلا من فعل الشيء البسيط له كذا من الأجر أو يستقبل له كذا 70,000 من الملائكة وكذا وكذا. فتجد الأحاديث ما هي يعني باين عليها لأن أحاديث الرسول تظهر من الكلام وبعضها تجد تركيبه ما هو صحيح حتى التركيب يعني ما هو يعني زي هذا الحين اللي يقول الروح الروح هي الروح فرق بين الروح والروح. فهو الروح قال انه يعني كناية عن تو في في بيت او في غار يأتي منه النسر وهي لا اصلها الروح يعني ان يضع انسان حيوان صغير مثلا كدجاجة او ديك او طائر فيضربه بالسهام الذي يصيبه ففي فرق بين هذا وهذا، فهو تقريبا ما هو فاهم حتى المعنى فيكذب على، فهذا تقريبا مكشوف يعني كثير موجود في أي أحد. قال لذلك حتى حين سئل ما فيه من عظيم الخلق يعني النعيم كان، قال وفيما ذكرناه كفاية من تفهم وعقل مذهب القوم فيما قال من ذلك، وبين وإنما ألزم أنفسهم تشعر معايير رواة الحديث وناقل الأخبار، ما ناقل الأخبار معناه، وأفضوا بذلك حين سؤلوا ما فيه من عظيم الخطر في الأخبار في أمر الدين يعني الأحاديث، إنما هي تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن من الصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره من جهل معرفته كان آثما بفعل ذلك غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأحاديث والأخبار أن يستعمل أو يستعمل بعضها ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، لا أصل لها إيش مع أن الأخبار صحيحة مع كمان حتى حين حط نقطة مع أن الأخبار صحيحة يعني ما مع أن الأخبار الصحيحة من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع ولا حسن، ولا أحسن كثيرا مما يعرج من الناس على ما وصفناه من هذه الأحاديث، فلازم إيش يعني يعرف أن الضعيف والإسناد ويعتد بروايتها معرفة بما فيه من التوهن والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثير بذلك عند العوام، ولأن قال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد، ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى العلم. يعني بعضهم يقول مثلا أنا حفظ كذا 1000 حديث أو 2000 حديث، والناس الأولين حديث يعني واحد يتعجب مثلا زي البخاري ها حافظ الأحاديث بالسند، نحن الآن طلبة العلم أكبر طالب علم ها يا الله إن كان يعرف المتن بس، أما بالسند ما أو يكون في الجامعة ويلزمون بأن يحفظ مثلا أحاديث 40 حديث أو 30 حديث يعني بالسندها، يكون هو في الجامعة يبدأ يأخذ الدكتوراه ويأخذ الماجستير فيلزمون يأخذ 40 حديثا بسندها، يقعد سنة يمكن أبدا ما يحفظها بسندها، وبعد ذلك يقدم الإخبار بعدين إذا سألناه بعد ذلك هذا لا. وقصة البخاري معروف لما وصل إلى بغداد وقال إنه عالم، لما جلس في مجلس العلم أعطوا كل طالب 10 أحاديث وخربوا السندها، وواحد قال له يا شيخ أنا عندي أحاديث فيقرأ له سند هذا الحديث يحطه في متن هذا الحديث، وهذا الحديث متن يحطه في هذا الحديث، وقرأ الأول قال لي عليه 10 حديث قال لا أعرفها، الثاني كمان قال له عندي أحاديث قليلة 10 قال لا أعرفها، إلين قال لكم 100، بعد ذلك رجع لهم الأولان وقال له أنت الحديث الأول ذكرته هذا المتن كذا وسنده كذا، وجاب له سند وحطه فيه، والثانية إلى مغلقة المية، يعني كان لو كان ما فعل هذا القرآن كان يشيلون من الكرسي من خارج المسجد بهذه، فلأجل ذلك يقول ما كان أصح علم من تقدم أبدا ما في ولا يسمى حافظ ولا ثقة يقول حتى يحفظ 100,000 حديث كده زي البخاري وزي الزوري أبدا شيء يعني الآن يعني تقريبا العلم موجود يعني والكتب موجودة لك. لكن ما في بهذا المعنى يعني الناس يعني وصلوا إلى هذه الدرجة يعني أبداً وأي طالب علم الآن يعني يمكن ما يقدر يعني يأتي بحديث يعني يقرأ حديثين حافظ سنة أبداً إلا إذا كان أفرادنا، وذلك الناس الأولين يعني كانوا أحسن وسوى التقوى، قال اتقوا الله ويعلمكم الله، التقوى الذي كانت عند هؤلاء العلماء المتقدمين لا توجد الآن في العلماء الموجودين، وخصوصاً الآن العلم كان للدنيا في الدنيا للمصالح الدنيوية ولأجل يعيش مع جيله، ونحن كذلك ننصح أن التعليم يعني لا يزال يكون التعليم قرى من جملة المسائل، وهذا فصل جديد يعني يبتدئ به الإمام البخاري ويكفينا هذا باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنى عنه، قرى في جملة المسائل والقواعد التي تتعلق بهذا الباب بهذا الباب نوقف على هذا سواد ترجمة الإمام النووي عمل ترجمة فرع في جملة المسائل والقواعد التي تتعلق بهذا الباب الذي هو صيانة الحديث والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.